السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: وإذا الصحف انشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. سبق أن نقلناها قول الصحابي الجليل عالم القرآن والقراءات أبي، لأنه قال: اشتملت هذه السورة الكريمة على 12 علامة، ستة منها في الدنيا وستة منها في الآخرة. أما التي في الدنيا فهي ما مضى معنا بالأمس، والتي هي في الآخرة هي بدء من قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت. فإذا السماء انشقت وما مضى، فذاك سيكون في دار الدنيا علامة من علامات قيام الساعة الكبرى. وأما من هنا فهي الستة التي تكون عند قيام الساعة. وإذا الصحف نشرت، الصحف التي يكتبها الكرام الكاتبون اللذان هما عن اليمين وعن الشمال، من عن اليمين يكتب الحسنات، ومن على الشمال يكتب السيئات، في تلك الساعة من قيام يوم القيامة تنشر هذه الصحف وتسلم لأصحابها، تسلم لأهل اليمين، وتلك علامة على أنهم من أهل الجنة، ويسلم أصحاب الشمال بشمالهم، وتلك علامة على أنهم من أصحاب جهنم، من أصحاب النار. وإذا الصحف نشرت جمع صحيفة، تلك الصحف التي يكتبها الكرام الكاتبون يحصون فيها أعمال كل إنسان مدة حياته، الحسنات يكتبها ملك اليمين، والسيئات يكتبها ملك الشمال، ويحفظ ذلك ويسجل إلى يوم القيامة. فيسلم قوم كتبهم وصحفهم بأيمانهم، ويسلم قوم آخرون صحفهم بشمالهم، من أخذها بيمينه كان ذلك علامة على أنه من أهل الجنة، ومن استلمها بشماله كان ذلك علامة على أنه من أهل النار. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت. يقال: كشط الجلد عن مكانه إذا صرف، إذا نزع، إذا طلع. وإذا السماء كشطت، وإذا السماء خلعت من مكانها وسلخت سلخ الأديم عن جسم الحيوان. ومعنى وإذا السماء كشطت أي إذا أزيلت من مكانها، إذا انتثرت، إذا انفطرت، إذا تشققت، كان ذلك علامة على أن القيامة قد قامت، وعلى أن السماء قد دثرت، وعلى أن الجبال قد انصفت، وعلى أن المياه قد يبست، وعلى أن الجبال قد أصبحت هباء منثورا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا النار قد سعرت وأوقدت، وزيدت نيرانها استعدادا لقبول الكفرة والجاحدين وأعداء الله ورسله والمؤمنين. تعد النار لقبولهم، تعد النار ليدخلوها ويسعروا فيها أبد الآبدين وسرمدا دائما أبدا. وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، عندما تسعر النار وتوقد إعدادا للكافرين الجاحدين، كذلك تعد جنة وتزلف، تقرب لأولياء الله من المؤمنين الذين سيدخلون الجنان، الذين سيمتعون برحمة الله ورضوانه، الذين ستكون الجنة مأواهم ودار سكناهم أبدا دائما. وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. تلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه السورة ووصل إلى هنا، قال هذه الآية هي مستقر إذا التي مضت من أول السورة، إذا السماء انشقت، إلى وإذا الموءودة سئلت، إلى وإلى الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. إذا حصل كل ذلك من اندثار السماء وذهاب الجبال وانتهاء الدنيا وجعل الكون وكأنه لم يكن ولم يبق إلا الله، كان ولا شيء معه وبقي ولا شيء معه، عندما تقوم الساعة على هذه الحالة وعلى هذه الصفة، إذاك تحضر كل إنسان حشر وعرض بين يدي ربه، تعرض عليه ويحضر ما عمل. عندما يسلم صحيفته يقرأها القارئ وغير القارئ، يقرأها الدارس والأمي ويعلم ما فيها، يكون ذلك عندما تكون هذه الأشياء من نهاية الدنيا واندثارها، ثم استلام هؤلاء الصحف المنشرة، الصحف التي كتبها الكرام الكاتبون، فيجد ما عمل محضرا، ما عمل قبل وما عمل بعد، كل ذلك قد أحضره الملكان المكلفان، الملائكة الكرام الكاتبون، لا يظلمونه مثقال ذرة ولا يتركون مثقال ذرة، ويبقى بعد ذلك الأمر إلى الله، إن شاء غفر وإن شاء حاسب، ومن نوقش الحساب عذب. وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. علمت النفس، وإطلاق النفس وتنكيرها على ما على كل ذي نفس ذكرا كان أو أنثى كل ذلك يعلم ويسلم كتابا ويعلم ما حضر من أعمال منذ أصبح مكلفا منذ أصبح بالغا إلى يوم إلى اليوم الذي لقي الله إلى اليوم الذي مات وأصبح من أهل الآخرة كل ذلك قد سجل في كتابه فيراه وأول بشرى تكون له فيكون ضاحكا مستبشرا إذا استلم كتابه بيمينه وأول شيء يتشاءم منه ويكون عليه غبرا ترهقه قترا عندما يسلم كتابه بشماله ومن غرائب ما يجري في عصرنا يقال للكفرة أعداء الإسلام أهل اليسار يفخرون بذلك ويعدونه تقدميا ويعدونه حضارة ويعدونه فهما ومعرفة وثقافة وهم بذلك أصحاب اليسار أنبئوا بذلك وأعلموا في دار الدنيا وشأن هؤلاء أن يكونوا قد أنكروا الآخرة أنكروا الأديان أنكروا كتب السماء أنكروا الرسالات والنبوءات فهم قد أصبحوا يعرفون في دار الدنيا بأهل اليسار قبل أن يقدموا على الله ويكونون من أصحاب الشمال من أصحاب اليسار ويقولونهم عن المؤمنين عن الصالحين عن المعتقدين في الألوهيات والنبوءات هم أهل اليمين وينبثونهم بالرجعيات والتأخريات فيكون ذلك شرفا لمن قيل عنهم من أهل اليمين إذ تلك بشرى منهم قبل أن يروا الآخرة بأنهم من أهل اليمين وما أهل اليمين إلا أهل الجنة وما أهل اليمين إلا من رضي الله عنهم وغفر ذنوبهم ولم يحاسبهم أو حاسبهم حسابا يسيرا وكان المآل إلى الجنة والرضا يقول ربنا وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت أقربت الزلفة تقريب وإذا الجنة قربها الملائكة وكشفوها حتى رآها المؤمنون وشموا روائحها من بعد واستبشروا بدخولها وأنهم أهلها والذين سيأهون إليها وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذ ذاك عندما يحدث هذا في دار الدنيا ويكون من علامات الساعة الكبرى من انشقاق السماء وانفطارها من سير الجبال واندثارها من نشف البحار وزوالها من فناء الدنيا جميعا إذ ذاك سيحضر هؤلاء الكتب التي كتبها الكرام الكاتبون فيجدون كل شيء بين يديهم محضرا يعلمون ما حسناتهم وما سيئاتهم ما غفره الله وما سيحاسبهم عليه ولكن من استلم الكتاب باليمين كان ذلك علامة على أنه من أهل الجنة ومن استلم كتابه بالشمال كان ذلك علامة على أنه من أهل النار يقول الله تعالى فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس يقول ربنا جل جلاله لا أقسم بالكنس الجوار الكنس فلا يقول بعض المفسرين هي زائدة وليس في القرآن شيء زائد فلا أي لا ليس الأمر كما تقولون يا هؤلاء الذين أنكروا البعث أنكروا النشور، أنكروا العرض والحساب على الله، أنكروا الآخرة، أنكروا الجنة والنار. ليس الأمر كما تزعمون، أقسم بالخنس الجوار الكنس، والخنس والجوار الكنس هي النجوم كما فسرها علي بن أبي طالب، وكما فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فلا أقسم بالخنس، خنس جمع خنساء أو خالص، ومعنى لا أقسم بمن يخنس ويختفي في النهار ويبرز ويظهر في الليل، وهي صفة للنجوم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، لا أقسم بالنجوم الخنس التي تختفي بالنهار وتظهر بالليل. والله يقسم بما شاء كيف شاء، وليس لخلقه ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفسر قوم، ورويت الروايتان عن عبد الله بن عباس: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، هي في تفسيرها للنجوم المعنى كامل، فالنجوم تختفي بالليل وتظهر بالنهار، تخنس بالليل وتظهر بالنهار، وتجري جريانا في خفائها وفي بروزها وظهورها. وفسرها آخرون ببقر الوحش والظباء، بقر الوحش والظباء تختفي نهارا وتخاف من من يصيدها ومن من يقتنصها، ثم إذا شعرت بخوف وخطر عادت إلى الكناس، عادت إلى غيرانها وإلى مآويها من الليل. فهو قسم على ذلك بالظباء بالغزلان، وهو قسم ببقر الوحش، وأخذوا ذلك من اللغة العربية، يقال لمن يخنس بالليل ويظهر بالنهار، وأنها صفة لهؤلاء كما أنها صفة بالنجوم. فكل ذلك إذا فسر به تؤكده اللغة وتساعد عليه. أما ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وقديمهم وكبيرهم وإمامهم، فقال: لا أدري هل أريد بهذا النجوم أو أريد الوحش من البقر والظباء. وإذا لم يدر ابن جرير على إمامته وعلى مقامه في التفسير، قد فسرها الصحابيان الجليلان علي بن عباس بالنجوم، وفسرها آخرون بالبقر والظباء، وعلى أي اعتبار؟ فهو قسم من الله بخلقه كما يفعل كثيرا في كتابه. والله يقسم بما شاء كيف شاء، وما أقسم الله به دل على مكانته ودل على منزلته. والظباء هي كذلك، وبقر الوحش هي كذلك، وكذلك النجوم كذلك. فلا أقسم بالخنس جمع خنساء أو خالص، الجوار الكنس التي تجري إذا فزعت وخافت إلى كناسها إلى غيرانها، التي تختفي إذا انتهى النهار وعاد الليل، تختفي بالنهار وتظهر بالليل. فيما إذا فسرناها بالنجوم يقول ربنا: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. هو كذلك قسم من الله جل جلاله بالليل إذا عسعس، وعسعس فسرت بالمترادف، فسرت عصعص بدخول الليل وبإدبار، وعلى كلا المعنيين يكون اليمين كاملا، والليل إذا عصعص أي والليل إذا أدبر وانتهى، إذا أقبل وأتى، إذا أدبر بظلام، وإذا ظهر بضياء بخروجه دخل النهار، والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس، والصبح إذا أضاء وأشرق. وابن كثير رجح قياسا على آي أخر في قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى أنه أقسم بالنهار والضياء وأقسم بالليل كذلك، فهذا من ذاك. والليل إذا عصعص أي الليل إذا أقبل لا إلى أدبر، لأن الليل إذا أدبر كان النهار، فيكون القسم بشيء واحد بالنهار إذا أضاء، بالصبح إذا تنفس وأشرق، والمعنى واحد. وإذا فسر بإدبار الليل كان اليمين، كان القسم بالليل حال ظلمته وبالنهار حال إضاءته، كما والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا عصعص، والصبح إذا تنفس، والليل إذا أدبر ولم يبق إلا الظلام، والصبح إذا تنفس، إذا أشرق وأضاء، فأصبح اليمين بالليل بالظلمة كما أصبح اليمين بالإشراق والنهار، والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذاك القسم وهذا المقسم عليه. يقسم الله جل جلاله على أن القرآن كلام الله أتى به جبريل وحيا من رب العزة، أوحى به إلى محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قسما بالليل وظلامه، وقسما بالنهار وضيائه، قسما بالأنجم إذا غارت، وقسما بها إذا ظهر النهار، إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن الكريم قول رسول كريم، قاله ونطق به وحيا من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم أي جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم أي أنطق به فنطق، أوحي إليه ليبلغ لرسول البشر، وهو رسول الملائكة للرسل من البشر، جاء به قائلا الله وحيا من الله ليبلغه إلى رسول الله، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، إنه للقرآن الكريم لقول رسول كريم، إنه قول جبريل سمعه من الله وأوحي به إليه من الله ليبلغه لخاتم الرسل من البشر صلى الله عليه وعلى آله. ويصف الله جبريل مشيدا به بأنه كريم، كريم الملائكية، كريم المقام والمنزلة، كريم الشكل والنوع، كريم في طاعته، كريم في امتثال أمر ربه، كريم في أوامره لمن هو تحت سلطته، من بقية الملائكة، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، قوي ومن قوته عليه السلام أنه عندما أرسله الله ومن معاه إلى لوط في قرى فلسطين جاء إلى ثلاث قريات رفعها بيديه إلى أن تسامع نباح كلابها ونهيق حميرها وضجيج ناسها ملائكة السماء، ثم أفكها وقلبها رأسا على عقب، وتم بعد ذلك رجمها بالحجارة حجارة النار، ومن هنا سميت بالمؤتفكات، بالمدن المنقلبات، بالمدن المعذبات الممتحنة عقابا لها على ما كانت تأتيه ممن لم يسبقه إليها من شهوة الرجال دون النساء. ومن قوته جاء إلى ثمود قوم صالح فصاح فيهم صيحة فجثموا في مكانهم، فخرجت روحهم في تلك اللحظة، جاءتهم الصعقة بصيحة من جبريل، فجمد في مكان من كان واقفا بقي كذلك إلى أن جاءت نسمة فقذفت، ومن كان جالسا بقي كذلك، ومن كان منبطحا بقي كذلك، وهكذا جاءت الصيحة فقتلت الإنسان والحيوان والطير صعق كمن يصاب بمس كهربائي، فصعق لذلك وجفت روحه في الحين. كان ذلك نتيجة صيحة جبريل ذي القوة كما وصفه الله جل جلاله. ومن قوته يصعد إلى أعلى السماوات في لحظة وينزل في لحظة، تلك قوة ملكه الله إياها وأقدره بها على ما أمره به، ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهو عند ذي العرش عند الله جل جلاله مكين، أي ذو مكانة، ذو منزلة، ذو رفعة، ذو مقام عليه، جعله كبيرا للملائكة وكلفه بالوحي إلى جميع الرسل، فكان جبريل رسول الله من الملائكة إلى رسله من البشر منذ آدم أبيهم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وهو مطاع ثم هو مطاع في السماء مطاع عند الملائكة، ومن طاعة الملائكة له عندما صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المعراج إلى العروج إلى السماوات، استفتح عند باب السماء الأولى فأجابه الملائكة الحراس السدنة، قالوا من؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قالوا هل أذن له؟ قال نعم. ففتحت له أبواب السماء وهكذا بابا بابا إلى أن تجاوز السماء السابعة إلى السدرة المنتهى، إلى حيث سمع صرير الأقلام تكتب في اللوح المحفوظ، إلى أن كلمه ربه وأوحى إليه بالصلاة 50 صلاة، وظل يتردد من السماوات إليه وهو ينقص من الصلوات 5 فـ5 إلى أن بقيت 5، فقال هي 5 وهي 50، هي 5 في العمل والعدد، هي 50 في الأجر والثواب، الحسنة بعشر أمثالها، مطاع ثم أمين، ثم هو أمين على وحي الله، أمين على رسالات الله، فما ائتمنه عليه بلغه كما أوحي إليه به، لم يزد ولم ينقص، ذاك من طاعته وذاك من مكانه ومنزلته عند ربه. مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. صاحبكم أي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو بمجنون كما زعمتم يا معاشر الكفرة، معاشر كفرة مكة، وزعم ذلك كذلك كفرة آخرون من مختلف مشارق الأرض ومغاربها قالوا وقالوا، فنفى الله ذلك عنه نفيا قاطعا لا مرية فيه ولا شك. بهذه الآيات، بوصف الله لجبريل بهذه الكلمات المشيدات الرافعة من شأنه، وبقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون ضل الزمخشري المفسر المعروف صاحب الكشاف، فقال جبريل أفضل من محمد، واستشهد بهذه الآية قال قال الله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فأشاد به بعدة كلمات وإشادات وتنويهات ورفعة. وما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أن صاحبكم ليس بمجنون. والزمخشري لو فكر قليلا، لو تدبر قليلا، لو عاد لسور القرآن فاستحضرها لوجد في القرآن الكثير الكثير سوى هذه الآيات كلها في الإشادة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من الضروري أن تكون الإشادة برسول الله في آية واحدة في نسق واحد مع جبريل. وشتان ما بينهما، جبريل ملك معصوم والنبي بشر عصمته النبوءة والرسالة، ذاك لا يتزوج ولا يلد ولا يخطر ذلك له ببال فطرة فطر عليها. أما البشري محمد صلى الله عليه وسلم فقد تزوج وولد وطلق وجاع وشبع وحارب وحورب وقاتل وقتل كما يفعل بالبشر، ولكنه لمقام النبوءة ولمقام الرسالة صانه الله وعصمه عن الخطايا والذنوب صغيرها وكبيرها. وما حدث مما قصصناه بالأمس وما مضى لنا من بعد ليس ذنبا لا صغيرة ولا كبيرة، وإنما هو من نوع ما يقوله أصحاب الآداب والرقائق خلاف الأولى. فقد قال الله له وإنك لعلى خلق عظيم. وهل بعد هذه الإشادة وكانت في السنوات الأولى من النبوءة، هل بعد هذه الإشادة من إشادة؟ وقال عنه عليه الصلاة والسلام قال عنه لتعزروه وتوقروه، أمر بتعزيره بتوقيره بتعظيمه. أكثر من ذلك وأعظم، قال الله عنه ما لم يقله مع أحد ملكا ولا إنسا، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، فمن يصلي عليه الله وتصلي الملائكة ومنهم جبريل، أليس هو أعظم من جبريل وفوق جبريل بما لا يعد من الدرجات والمكانات؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم عمم وأمر الكل بذلك، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عنه وقد بايع، فقال عنه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وكان يد رسول الله على أيديهم، فقال الله يد الله فوق أيديهم. وقال الله عنه جل جلاله وعز مقامه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد جعل الله تعالى طاعة محمد طاعة، وقرن اسمه باسمه، فجعل كلمة التوحيد مقترنة باسمه واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يتم إيمان إلا بذلك، فمن لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله معا يبقى كافرا غير مسلم. ولم يجعل ذلك لجبريل ولا لغير جبريل من الخلق. فكون لهذه الكلمة يأتي الزمخشري فيقول ما يقول ويخرج بذلك عن إجماع الخلق منذ ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البقاع المقدسة وقال: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا بأمر الله له. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: أنا سيد ولد آدم وأبناء آدم الأتقياء الأولياء الصالحون ممن لا عصمة لهم، هم أفضل من الملائكة. فكيف بالأنبياء؟ فكيف بإمام الأنبياء؟ وقال الله عنه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولم يكن هذا المقام المحمود لا لجبريل ولا لغير جبريل مع مقام الملائكة في القدسية والاحترام والعصمة، هم ملائكة المقربون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحترم ملائكة الله ونحترم أنبياء الله، ولكن لكل ذي حق حق. وكما قال تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم. خلق الله الخلق وجعل بعضهم أفضل من بعض، بل الرسل كذلك. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله كموسى ومحمد ورفع بعضهم درجات بحيث كانوا أرفع بدرجات من بقية الأنبياء والخلق. والذي رفع درجات هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا سواه ولا غيره. وما صاحبكم بمجنون؟ قال تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. يقول الله عن نبينا عليه الصلاة والسلام: رأى جبريل على صورته من غير أن يكيف، من غير أن يتخيل، وهو على ست، وهو خلقه الأصلي، خلقه الله في 600 جناح، ظهر له بالأضاح، ولا يزال المكان يحمل هذا الاسم الآن. عند غار حراء ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته وقد غطى الأفق بالأفق، ولقد رآه بالأفق مبين، رآه رؤيا بينة واضحة ظاهرة لم يرتب فيها ولم يتشكك، وأنه جبريل عليه السلام رآه في صورته الملائكية من غير أن يتكيف. وأكثر ما كان يراه على صورة بشر، فقد جاءه في المسجد النبوي والأصحاب متحلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكث بأدب واحترام ركبة جبريل إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدا جبريل على فخذي نفسه كالتلميذ من الشيخ أدبا في جلوسه معه، وأخذ يسأله: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله. وراوي الحديث وهو عمر بن الخطاب يقول: جاء رجل لم نرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ويلبس بياض الناصعة، ليس عليه غبرة السفر ولا غبرة الطريق ولا أحد من الحاضرين يعرفه. بعد انتهاء من أسئلته ذهب، فألحق به رسول الله من يدعوه فليجدوه، وكأن الأرض قد ابتلعت أو السماء قد اختطفت. إذا انتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال للقوم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. ومن تمام التعليم أن يأتي طالب يحسن السؤال. وقديما قال أهل التربية والتعليم: حسن السؤال نصف العلم. فأخذ يسأل ما يتلجلج في نفوس أصحابه ويريدون الجواب عنه، فأخذ يسأل وهم ينصتون ويتعلمون. ومن هنا صح أن يقول عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. ومرة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق رجل، وإذا بآخر يعترضه فيوقفه في الطريق ويساره ويطيل وقوفه، حتى قال ذلك المرافق: لقد أشفقت على رسول الله من كثرة ما وقف مع هذا الرجل. فلما انتهى وترك، التفت هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد أتعبك هذا وأشق مقامك. قال: أتعرفه؟ قال: لا. قال: ذاك جبريل أخذ يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. بقي يوصي بالجار عن أمر الله حتى ظن في النهاية ليس بعد هذه الوصية إلا أن يقول: إن الجار يرث الجار. وكان أكثر ما يأتي جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلبي، شاب جميل من الأنصار كان يأتي في صورتي، فكان ذلك يبعدهم عن الشبه ومن هو. فكانوا يقولون: رأينا رسول الله مع دحية، ولم يكن مع دحية. دحية يكون في بيتي أو يكون في عمرة أو يكون على كل اعتبار خارج المدينة. فعندما يأتي دحية يقولون: لا، قد أطلت المكوث مع رسول الله. فيعجب فيقول: أنا غائب عن المدينة منذ أيام، منذ أسابيع. قلنا: بلى، رأيناك ورأك فلان وفلان. ويكون المرئي هو جبريل يأتي على صورة دحية. وما صاحبكم بمجنون؟ قال تعالى: ولقد رآه بالأفق، ولقد رآه بالأفق المبين. رأى جبريل على صورته، رآه مرة، وقيل رآه مرة أخرى بالأفق المبين. يقول ربنا: وما هو على الغيب، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، وما محمد على القول ببخيل. يقال: ظن يظن بالشيء إذا بخل به. فهو كان يبلغ كتاب الله ورسالة الله للأبيض والأسود، للأحمر والأصفر، للمغربي وللمشرقي، للرجال والنساء، للصبيان والكبار، للجن والإنس. لا يبخل بذلك ولا يظن به، لأن تلك وظيفته وتلك رسالته التي أمره الله ببلاغها وبنشرها وبإذاعتها. كيف يبخل برسالة الله وهو الذي جاء رسولا من عند الله ليبلغها الخلق؟ وقرئ وهي قراءة الجمهور: وما هو على الغيب بظني، بالظاء كما يقولون في رسم الكتابة، بالظاء المشالة، أي بالظاء التي عليها ألف تحملها. وما هو على الغيب بظنين، والضمير المتهم، فليس محمد صلى الله عليه وسلم بمتهم على تبليغ الوحي وأداء الوحي وتبليغه كما أنزل عليه، بل يبلغه كما أمره الله بلا زيادة ولا نقصان، ما كان له وما كان عليه وما كان له ولغيره. ولقد كانت تقول عائشة: لو كان رسول الله كاتما شيئا لكتم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لكتم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. وهكذا كآيات نزلت في عتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها قاس جدا، ولكن الرسول مأمور لا بد أن يبلغ ما أوحي له به وما يجب أن يقول، وقد قال كل ذلك عليه الصلاة والسلام. وما هو على الغيب بظنين أي متهم، وما هو على الغيب بظنين أي بخيل، وما هو بقول شيطان رجيم. فلقد كان الكفرة ممن ذهبت عقولهم وذهب تفكيرهم يقولون هذا من عبقر، كانوا يقولون للشعراء لهم جن يبلغونهم الشعر ويوحون إليهم بالشعر وينطقون بالشعر، فيقولون محمد شاعر، يأتيه عبقري ويأتيه جني بهذا القول. لكن بعد ذلك جمع هؤلاء مرة مجلس فقالوا لنتدارس بإنصاف ما هذا الذي يقوله محمد، فقال أحد: قل أنت. فقال قائل: هو شاعر. فقال هذا، وكان المجتمعون عقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وأبو جهل وأمثالهم، فقال هذا الذي قيل له هو شاعر.